تخيلوا المصحف ده كل آية درجة في الجنة، الدرجة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالفارق بين السماء والأرض. يعني معنى ان الآية تنقلك درجة في الجنة ان الآية الواحدة ممكن تنقلك الفرق بين السماء والأرض، ان تأثير الآية على كل واحد مننا ترفعه يبقى في الأرض ترفعه معانيها وقلبنا شرب معانيها وطبقناها، ممكن ترفعنا في ديننا ودنيتنا وعزيمتنا وفكرنا وحل مشاكلنا وسعادتنا ونجاحنا وكل اهدافنا في الحياة زي الفرق بين السماء والارض. طب ما تيجي نقرب من القرآن، طب ما تيجي نتكلم من اسانسير النجاح، اسانسير السعادة، اسانسير التأثير المجتمعي، اسانسير تغيير العالم، اسانسير الفردوس الاعلى، اسانسير الفهم والنضج والسرور والاسانسير الوصول الى رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تيجي ناخد آية آية كده، حكاية آية، كل آية وراها حكاية وراها حكايات. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. هو مين اللي له؟ مين ده؟ لو يعني لو ده يعني ده الكلام على ربنا ولا الكلام على واحد ولا الكلام على مين ولا مين اللي له؟ ويعني ايه معقبات؟ ومين المعقبات دي؟ ومعقبات دي من العاقبة ولا من العواقب ولا من التعاقب زي ما بوليس يتعاقب مجرم، ولا من التعاقب حاجة ورا بعضها، ولا من العقوبة اللي بتعقب المعصية على طول؟ ايه المعقبات دي؟ من بين يديه ومن خلفه. يعني ايه من بين يديه ومن خلفه؟ يحفظونه. يحفظونه دي يعني ايه؟ لان المفسرين اختلفوا هنا، من امر الله. يعني ايه الايه دي يا جماعه؟ عشان نفهم الايه دي ركز معايا بقى كويس قوي، عشان نفهم الايه دي لازم نرجع للايه اللي قبلها الاول. الايه اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول سوره الرعد، ايه سوره الرعد؟ السوره الرعديه، سوره المثلات، سوره الصواعق، سوره يعني الزلزله. الرعد بيجي الاول، الصوت بيبقى تحذير، بعد كده البرق بيجي ينور الدنيا، بعد كده المطر بينزل، بعد كده فالرعد ده البدايه. السوره الرعديه بترعد في سماء القلوب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قبلها سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. اللي ربنا سواء في سمعه وفي بصره وفي علمه كل حاجه. اسمع بقى، ومن هو مستخف بالليل. يعني ايه مستخف بالليل؟ مستخف بالليل واحد استخفى وقفل على نفسه اوضته وبيعمل مصيبه، قاعد قدام موقع اباحي، قاعده بتعمل شات مع حد، بتعمل مصيبه، بيعمل معصيه سر، بيعمل يعني والعياذ بالله بيعمل حاجه كارثيه، بيزني والعياذ بالله، مستخف بالليل، بيجيب جرعه مخدرات ويروح شقه كده هو واصحابه يشربوها، بيعمل عاده سريه، مستخف بالليل، معاصي السر كلها بقى، ومصايب الليل بقى عند العصاه. وسارب بالنهار. يعني ايه وسارب بالنهار؟ كثير من المفسرين زي السعدي وغيره قال سارب ديت زي من التسرب، زي واحد اتسرب كده وقام ايه خانس لوحده. عشان كده السرب المغارة، الغار، الحاجة اللي الواحد دخل واستخبى فيها. سارب بالنهار اتسرب من بين الناس، زي التسرب التعليمي كده، اتسرب من بين الناس عشان يعمل مصيبة برضه. يعني بالليل كان بيعمل مصايب وبالنهار لسه مكمل المصايب بتاعته، سبحان الله. عشان كده ربنا جاب الليل قبل النهار، مستخف بالليل. لما الليل كان غلط والليل كان كله مصايب، النهار بقى غلط، سارب بالنهار. فجي الليل قبل النهار لان اللي ليله غلط نهاره غلط، نهاره غلط، واللي ليله صح نهاره صح. عشان كده ربنا جاب المزمل قبل المدثر في القرآن، رغم ان ترتيب النزول العكس اصلا، المدثر نزل الاول، انما جاب المزمل لان المزمل بتتكلم عن ليل المؤمن والمدثر بتتكلم عن نهار المؤمن. المزمل يا رب عبدك قيام الليل، والمدثر يا عبد ربك قم فانذر الدعوة الى الله. انما جاء الليل الاول في المزمل لان اللي له ليل له نهار، واللي ملوش ليل ملوش نهار. فده ما كانش له ليل، مستخف بالليل، فبالنهار بقى برضه ضايع، سارب بالنهار. سارب، عارفين اللي ماشي وسط سرب ومستخفي، متداري في السرب. اصل الناس كلها بتعصي ربنا، قاعد يرتشي في الشغل بتاعه، وايه فاكر انه متداري ومحدش واخد باله، بيراقب زميله وبيسرق ورقه من زميله عشان يرفعها للمدير يرفد زميله او يأذيه بيها، او ياخ بيسرق، بيعمل. هو ليله غلط ونهاره غلط، ليله مستخفي بالمعاصي ونهاره برضه متسرب وبيعصي ربنا ومتداري في السرب. وسارب دي كانه ماشي مع السرب، ان الشباب كلهم بيعصوا في الجامعه، ايه المشكله يعني؟ ما انا متداري في الكل يعني. هو انا هبقى هو يعني انت فاكر انك مش مكشوف قدام ربنا؟ مش مكشوف قدام الملائكه؟ مفيش هوت سبوت عليك؟ فيش هوت سبوت عليكي وعلى عينيكي وعلى كل جارحه فيكي؟ انت فاكر ان ده مش فيش كاميرات مراقبه 24 ساعه طول حياتك متسلطه عليك؟ سارب بالنهار. فهو فاكر انه قاعد يتخفى. يتخفى من مين؟ يبقى المنظر ده يا جماعة منظر واحد يعصي الله الليل مع النهار. يبقى المنظر اللي قبل قايت له معقبات من بين يدي ومن خلفه منظر واحد بشع، منظر في قمة يسلش مئزاز، منظر واحد قاعد يعصي ليل نهار ليل نهار ليل نهار ما بيبطلش معصية ابدا، وقاعد ماشي متساء مع الناس، السرب بيعصي يعصي، شباب الجامعة يعصوا يعصوا، شباب على النت بيدخل موقع اباحية يدخل، وفي نفس الوقت بيتسرب كده وايه وبيدارى كده وفاكر ان محدش هياخد باله منه كده وايه، واحد يتخفى بالمعصية بتاعته. يبقى منظر عاصي الليل والنهار. والمنظر ده يعني انا يمكن انا بالنسبة لي انا اول مرة اشوف المنظر ده في القرآن، اول مره اشوف القران بيتكلم عن واحد بيعصي ليل نهار. طبعا انتوا عارفين ان كل ايه في القران فيها اقوال، انا هنا بتكلم عن ايه عن قول من ايه من الاقوال، بس قول قوي ان سارب يعني بيتسرب وبيتخفى، يبقى ده عاصي الليل والنهار. جت بعدها بقى شوف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، له مخصوص ليه هو كانها. طب المعقبات دي ايه؟ في بعض المفسرين قالوا الملائكه، ملائكه بتحفظ، حفظ من الله جايين يحفظوه. إيه إيه خدوا بالكم انا همشي على القول ده الاول وفي قول تاني اقوله بعدها. القول ده مفسرين كتير جدا قالوه، معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة كتير قوي قوي ومن كل الجهات يحفظونا، قاعدين يحافظوا عليه، يحفظونا من بين يديه ومن خلفه. ليه؟ اصل الاخطار كتير، انت جوه جسمك مليون مسجل خطر، مليون مادة ممكن تجيب سرطان في لحظة، مين اللي بيحميك منها بكبدك وكلتك ورقتك مين اللي بيحميك بجهاز المناعة، مين اللي حميك من اخطار السموم والاشعة الكونية السامة والبراكين اللي تحت رجليك والزلازل والسموم اللي في الهواء؟ ما فيش سبب من اسباب السرطان مش موجود حولنا في الهواء اللي بنشمه، في الهواء مين اللي حفظك؟ يحفظونا. يعني الآية دي بتتكلم عن حفظ ربنا للعبد، وان ربنا بيحفظ العبد له حفظ مخصوص ليه. ده حتى كثير من المفسرين قالوا ان المعقبات ديت اللي هي حرس الملوك، المعقبات لانهم بيقعدوا يتعاقبوا لانهم ما بيسيبوش الملوك ولا لحظة. عارفين الحرس الجمهوري؟ يعني اللي ربنا عمله معاك بالظبط زي اللي الدولة عملته مع الملوك ورؤساء الجمهورية. ربنا عامل لك حرس جمهوري، ربنا عامل لك حرس جمهوري له مخصوص عشانك انت، ده مش حرس جمهوري عام للناس، ده حرس جمهوري لكل مخلوق، لكل بشر، لكل واحد وواحدة له معقبات زي الحرس الجمهوري كده، ملائكة بتحرسه. لان المعقبات حتى بعض المفسرين قالوا يعني ده الآية بتوصف الملوك، لان المعقبات دي حرس الملوك، حرس السلاطين اللي قاعدين يتعاقبوا ورا بعض على حراستهم 24 ساعة حتى هم نايمين، الحرس الجمهوري قاعد يحرس الرئيس ما بيسيبوش لحظة. تخيلي اللفظ ده ربنا قاله عليكي، اللفظ ده ربنا قاله عليك، اللفظ ده ربنا قاله علينا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه قاعدين يحفظوه من كل الجهات، يحفظوا عليه، يحفظونه من امر الله، يعني ربنا امرهم انهم يحفظوا عليه ويحفظوه. قال له ايه اللي جاب الايه دي ورا الايه دي؟ ايه اللي جاب ايه عاصي الليل والنهار اللي قاعد يعصي ربنا ليل نهار، اللي بيزني بالليل وبيرتش بالنهار، اللي قاعد قدام موقع اباحي بينتهي بعادة سرية بالليل وبالنهار قاعد يأذي الناس ويضر الناس ويشرب مخدرات، ايه اللي جاب الآية بتاعت اللي قاعد طول الليل في مكالمة يعني بشعة والعياذ بالله مع واحدة، ولا واحدة قاعدة في مكالمة سيئة مع واحد، وبالنهار يعني متبرجة وكشفة جسمها كله وفي الاخر فاكرة انها وسط السرب، ما كله متبرجات، انا مش باينة وسط الكل يعني، فانا مش عاملة حاجة شاذة ولا حاجة، بدارة في ان الشذوذ انتشر في المجتمع. وايه اللي جاب دي النموذج ده مع الحراسة اللي زي الحرس الجمهوري كده، مع الحراسة الربانية اللي ربنا مديها وبيحافظ عليها؟ يعني يا رب مش ممكن الآية دي بعد الآية دي يا جماعة آية عن المعصية الرهيبة بعد كده آية عن الحفظ الرهيب؟ يا رحمتك يا رب، يا رحمتك يا رب، يا رحمتك يا رب العرش العظيم. اللهم اهد قلوبنا يا رب، يا رب عرفنا برحمتك وقدرتك وعظمتك يا رب. ايه ده؟ كأن ربنا بيقول للعاصي اذا كانت دي رحمتي بيك وانت بتعصيني، انت قاعد تعصيني ليل نهار وانا قاعد احافظ عليك، انت قاعد تعصيني وانا مديك ملايكة حرس جمهوري وحرس ملكي قاعدين يحفظوك ويحافظوا عليك من الشياطين والجن والمشاكل والاخطر والاول، انت قاعد تعصيني وتتجرأ على غضبي وانا بحفظك وبحميك، اذا كانت دي رحمتي بيك وانت بتعصيني، امال رحمتي بيك لو قطعتني هتبقى ايه؟ اذا كانت دي رحمتك يا رب بعصات الليل والنهار، امال رحمتك بطائع الليل والنهار هتبقى ايه يا رب؟ الله اكبر، ايه المعنى الجبار ده يا جماعة؟ ايه المعنى الرب؟ عشان كده قبلها بايتين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني ايه؟ يعني بعض المفسرين قالوا على ظلمهم مهما عملت، مهما عملتي، عملت كل الكبائر والموبقات والظلم واعتديت واسأت وظلمت وتكبرت وتجبرت ووقعت في الكبائر والموبقات، عملت كل حاجة ورجعت لربنا وقلت تبت يا رب، لذو مغفرة على ظلمهم، يغفر لك، اوعى تيأس. يعني سورة الرعد بترعد في سماء القلب، مش بس بالترهيب وبالترغيب وبالرحمة. لو عرفنا ربنا، لو عرفنا رحمته، لو عرفنا جمال ربنا، لو عرفنا رأفته ولطفه، لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى ورحمته، أتذوب قلوبنا من الإقبال عليه. دي رحمتك يا رب بالعاصي على ظلمين، اللي رجع لك اغفله، طب اللي ما رجع لكش، اللي ما رجع لكش له معاقبته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الله اكبر. هو ربنا رحمته جميله كده، اذا كانت دي رحمته بالعاصي، وما رحمته بالطائع، وما رحمته باللي هيشتغل في الدعوه، وما رحمته باللي هتشتغل في الاعمال الخيريه وصناعه معروف، وما رحمته باللي هيقوم الليل ويصوم الاثنين وخميس، وما رحمته باللي هتطلب علم، وما رحمته وما رحمته يا جماعه باللي هيتعلم القران ويعلمه، وما رحمه ربنا بقى بالانسان الطائع المقبل على الله اللي اتكلم عن ربنا تبقى ايه؟ ده المعنى الاول. متابعين معايا؟ مركزين معايا؟ ده المعنى الاول. المعنى الثاني، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ايه رايكم نقف عند المعنى الاول دلوقتي ونكمل بعد كده؟ ايه رايك يا استاذ خالد؟ نقف عند المعنى الاولاني ولا نكمل؟ طيب خلاص، احنا نقف عند المعنى دلوقتي، احنا بدأنا دلوقتي كده وخدنا معنى يأثر في قلوبنا كلنا ويهز قلوبنا كلنا في جمال ربنا ورحمة ربنا. ان شاء الله نكمل في الآية ديت في مقطع تاني بإذن الله. جزاكم الله خيرا.